معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. فيلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله النهاردة هيكون ضيفي في الفقرة الحوارية صاحب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد. سنتحدث معه عن رمضان وعن أحداث سوريا الشقيقة. سوريا الشقيقة شهدت هذه الأيام يعني الحقيقة نوع كبير من المآسي والمشكلات والاعتداء الدموي من نظام بشار الحقير. اللي احنا يؤسفنا جدا أن يكون في شيخ في شهرة الشيخ البوطي يعني يقول ما قاله في الأسبوع الماضي أو في الأيام القليلة الماضية، حينما قال إن إسقاط نظام بشار الأسد هو إسقاط للإسلام. الحقيقة أنا هذكر بس مشاهدينا بكلمة قالها هذا الرجل عن حافظ الأسد، يعني كان في الحفل التأبين قدام بشار الأسد، كان البوطي بيتكلم قدام بشار عن والده، بيقول إن يعني قائدنا الراحل له بطولات وعبقريات إلى آخره من صمود وصبر ومصابرة، بيجمع كل ذلك في عبارة جامعة على حسب زعمه، يقول إن باطن قائدنا، تنبه، إن باطن قائدنا الراحل كان خيرا من ظاهره. سبحان الله، لا يعلم الباطن ولا النوايا ولا الخفايا إلا رب العالمين. إنما البوطي بيقول إن باطن حافظ الأسد الراحل كان خيرا من ظاهره، على أن ظاهره كان مبعث حب وإكبار من المقربين والأصدقاء، وكان مبعث تقدير وإعجاب من الخصوم والأعداء. عندما يكون باطن الإنسان خيرا من ظاهره، فمعنى ذلك أن جل تعامله إنما هو مع الله. هذا طبعا أنا بعتبره كلام خرافي، يذكرني بقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل عن هذا الرجل، عن هذا البوطي، أنه كتب فيه كتابا أسماه جهالات الدكتور البوطي، ولكن كان الناس لا يسمعون ولا يفهمون، وربما بعضهم كان يعترض على الشيخ الألباني أنه كان يقول ذلك عن البوطي. هنشوف مع حضراتكم الآن رد فعل الشعب السوري العظيم على هذا البوطي الذي ينافق هذا السلطان الجاحد الفاسق، حيث قام مجموعة كبيرة من أبناء الشعب السوري بحرق الكتب الخاصة بالبوطي. محمد سعيد البوطي هذا هو أستاذ الشريعة بجامعة دمشق وإمام الجامع الأموي، وكلية الشريعة أصدرت بيانا تستنكر فيه أفعال وأقوال الشيخ محمد سعيد البوطي، وأنها تقول بأن هذا الشيخ لا يمت لها بصلة بعد أفعاله وأقواله الأخيرة. هنشوف التقرير كيف كان رد فعل الشعب السوري العملي على هذا الكلام الفارغ للشيخ محمد سعيد البوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اتحاد مثقفي دير الزور الأحرام ردا على الهجمات الرسمية التي يشنها النظام مستخدما من يوصفون برجال الدين، وعلى رأسهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، إذ يقاسم النظام في وزر دماء الأبرياء ويحاول إعادة شرعنة النظام بعد سقوطه بفتواه المناهضة للأحرار. لذا فإننا نقوم بإحراق ما لدينا من كتب لهذا المؤلف بعد أن أعلن صراحة أنه من أزلام النظام، وأعلن من خلال مواقفه وفتواه موافقته على ما يحدث من قتل للأبرياء وانتهاك للحرمات وسلب البيوت واقتحامها على الآمنين فيها وترويع أهلها غير آسفين على ما فيها من علم، لأن العلم الحق يؤخذ من رجال الدين الأتقياء، حيث لم يعد لنا ثقة تامة فيما يكتبه كما كانت من قبل، فإننا لا ندري هل كان كلامه صافيا أم دلس فيه شيئا من السم في الدسم، وسيتم دفن رمادها في مكان طاهر أطهر منه، وإننا بدورنا ندعوه إلى التوبة والإياب إلى الله سبحانه وتعالى ومراجعة مواقفه وتصريحاته، خاصة وأنه رجل طاعن في السن والقبر يطرق بابه، والله المستعان وإليه المنتهى وإليه المصير. دير الزور 22 من تموز 2011 جمعة أحفاد خالد، من أجل الوحدة الوطنية. أكبر. خليك مستمع. ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. طبعا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع سيكون ضمن حواري مع فضيلة الشيخ فوزي السعيد بعد قليل. هناك مصدر في CNN أعلن النهاردة عن القتلى الخاصة، يعني القتلى الذين ماتوا في الطائرة الأمريكية التي سقطت في أفغانستان اليوم، كانت من الوحدة التي قصفت وقتلت الشيخ أسامة بن لادن. قدر الله عز وجل أن رجال أفغانستان ينجحوا في قصف هذه الطائرة التي كانت شاركت في مقتل أسامة بن لادن رحمه الله. كشف مسؤول حكومي بالواشنطن للCNN أن 22 جنديا أمريكيا من أصل 31 قضوا، يعني ماتوا على متن المروحية التي سقطت في أفغانستان فجر السبت، ينتمون إلى القوات الخاصة من ذات الوحدة التي قامت بتنفيذ عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. من جانبها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة بقذيفة صاروخية، ويشار إلى أن القوات الأمريكية الخاصة تقوم منذ فترة بتنفيذ غارات ليلية شبه يومية على أهداف يعتقد أنها عائدة لمجموعة أفغانية مسلحة. الجيش بينقذ 81 مصريا من الغرق لمحاولاتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا. تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 81 مواطنا مصريا قبل تعرضهم للغرق على متن مركب للصيد أمام سواحل الإسكندرية في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. عناصر حرس الحدود التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية اشتبهت في قيام أحد البلنصات، بلنص الصيد ويدعى المهدي بالله، بمحاولة تنفيذ هجرة غير شرعية أمام سواحل الإسكندرية وتعرضه للغرق نتيجة تعطل المحرك، ولكن الله قدر الخير وأنقذهم بفضل الله عز وجل ثم الجيش، وتم إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. للمرة يمكن الخمسة ولا السبعة في خلال أسبوعين بنسمع بنيامين بن العازر يؤكد مرة أخرى بأنه التقى الرئيس المصري السابق في شرم الشيخ وعرض عليه الانتقال إلى مدينة إيلات التي تبعد مسافة قصيرة جدا عن إيلات لتلقي العلاج اللازم له. يعني هو جاله في شرم الشيخ وعرض عليه أنه يروح يتلقى العلاج في إيلات، كما عرض عليه حق اللجوء السياسي لإسرائيل بناء على طلب الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف عضو الكنيسة أنه ألح على مبارك بالذهاب إلى إيلات لإنقاذ نفسه وأنه قد تكون الفرصة جيدة بالنسبة له لتلقي العلاج، لكنه رفض بداعي الوطنية. معنا للتعليق على هذا الخبر سعادة السفير إبراهيم يسري. السلام عليكم سعادة السفير. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. أهلا ومرحبا بحضرتك. تفسر بإيه حضرتك تكرار إعلان بنيامين بن العازر نفس الخبر كل شوية إنه راح لمبارك شرم الشيخ وعرض عليه اللجوء السياسي أو العلاج في إيلات وإن مبارك رفض بداعي الوطنية، تفسر بإيه إنه يكرر كل شوية الموضوع ده؟ وطبعا سيادتك عارف إنه في تصريحات ابتدت من أيام ما كان مبارك في السلطة ووصف بأنه كنز إسرائيلي. نعم. وتصريحات توترت بعد الثورة بمتعاطفة جدا مع الرئيس مبارك السابق، ويعني الحقيقة تعتبر يعني بالنسبة له وصف تعارض إنه دولة زي إسرائيل تعتبره صديق وتعتبره مخلص لها إلى آخر هذا الكلام. نعم. أنا أيضا لفت نظري إنه ابن علي عادل بيقول إنه راح شرم الشيخ. نعم. وقابل رئيس المخلوق. كيف يحدث هذا أصلا؟ كيف يتم استماع لوزير إسرائيلي بدخول الإقليم المصري ومقابلة حسني مبارك دون أي قيود. أنا أشك إما أنني أشك في هذا، وإذا كانت هذه الواقعة صحيحة فأنا ألوم النظام كله على هذا الكلام. يعني مبارك أصبح شخص عادي لا ينبغي أن يلتقي بقيادات سياسية من دولة تعتبر فيها نسبة عداوة كبيرة مع مصر دون معلومية، وهو تحت هو مقبوض عليه ويعتبر مقبوض عليه بزيارات أو بحديث، فكيف تم ذلك هذه علامة استفهام. طيب كل شوية يقول إن هو مبارك رفض بداعي الوطنية، مبارك وطني عشان كده مرضيش يقبل الدعوة الإسرائيلية، هل دي محاولة منهم لتجميل صورة مبارك أمام الشعب؟ هو في يعني تفكير انه لانه هو لم يقبل انه يرحل خارج مصر، كان ممكن او يرحل خارج مصر وقيل السعوديه وقيل غيرها، انما قيل انه لم يقبل هذا، ففي تفكير انه في طمأنة معينه هو انه في اخر ايامه هتيسر له انه هيكون في مصر ولا يتهم بالهرب، انما المردود مش هيبقى قاسي عليه، وممكن يعني يستمر طالما اعطاه الله العمر على الارض المصريه، وده انا بتهيألي ان هو متكفر عن سيئاته وبيحاول انه يعني يجمل صورته السيئه وتعامله الرهيب ضد مصلحه الامه العربيه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم يسري على هذه المداخلة. من محاكمة الرئيس المخلوع عندنا الدكتور محمد جمال حشمة، الأستاذ الجامعي والنائب السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، يقول إن محاكمة مبارك هي توثيق لخيانته لمصر، وتوثيق لخيانة مبارك وأعوانه لمصر، ويبقى المشهد بأكمله تحت بصر الشعب المصري كله مهما طالت المحاكمة، لكن الخوف متواصل ونتيجة بقايا هؤلاء الفلول يعني في كل مكان. فهو يرى الدكتور جمال حشمة أن قرار العزل السياسي لكل من شارك ومارس وأيد الفساد السياسي خلال الحقبة الماضية هي الحل لبث مزيد من الطمأنة لقلوب المصريين. في ضوء نفس الموضوع، النيابة ستكشف مفاجآت لإدانة مبارك، من المقرر أن يجتمع أعضاء النيابة في قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع النائب العام المستشار دكتور عبد المجيد محمود عقب الجلسة القادمة والمقرر لها منتصف أغسطس لوضع الرتوش النهائية لخطة مرافعة النيابة التي تتضمن أهم النقاط التي تدين مبارك في قضايا قتل المتظاهرين، تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك إدانة علاء وجمال في قضايا استغلال النفوذ. وفضل أعضاء النيابة عدم الكشف مبكرا عن خطة المرافعة، لكنهم أكدوا أنها ستتضمن العديد من المفاجآت. المستشار أحمد رفعت أكد مصدر قضائي أن المستشار أحمد رفعت القاضي الذي ينظر قضية مبارك باق في منصبه حتى شهر 6 المقبل وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه في حال تقاعد رئيس المحكمة أو ترقيته يتم اختاره مسبقا بمكتوب رسمي في غضون شهر يوليو الذي تتم فيه حركة التنقلات. وأضاف المصدر: وإذا لم يتم إخدار القاضي بتقاعده أو ترقيته يظل في منصبه حتى حركة الترقيات المقبلة وينظر في أمره في يونيو المقبل. إذن مستشار أحمد رفعت معانا لحد شهر 6 القادم لأنه لم يتم إختاره بأي شيء، خاصة أنه طبعا بلغ السن القانوني. المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقد السابق توقع تغيير وصف قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت، دي تبقى طبعا كارثة، لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي سجن 7 سنوات وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات. معانا المستشار محمود الخضير على الهاتف. السلام عليكم سعادة المستشار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك حبيبي. معاليك المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقد السابق بيتوقع أن الوصف القضية بتاعت مبارك أنه هيتغير من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت، لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي السجن 7 سنوات. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ والله أنا من رأيي أن ده لا ينطبق إطلاقا على الواقع، لأن الضرب تم بأسلحة نارية، ومن طبيعة السلاح الناري أن يؤدي إلى القتل. وإحنا دايما كنا بنسترشد بنوع السلاح المستعمل للتدليل على نية المتهم في القتل. وبعدين يعني أنا اللي أنا عايز أقوله، يعني إذا كانت يعني ده نية اللي بيضرب مش عايز يموت، طب واللي أمر، واللي أمر بالضرب أمر بإيه؟ يعني الرئيس المخلوع لما قام يضرب السوار قال اضربوهم بس ما تموتوهمش. يعني كلام الحقيقة مش عارف، أنا ما مش لاقي له يعني أصل قانوني ممكن يعتمد عليه. وبعدين من حق المحامي أن يقول ما يشاء، وفي الآخر المحكمة هي اللي بتتولى هذا تحت رقابة محكمة النقض. طيب معالي المستشار، هل ممكن نصل إلى مسألة الشيوع في الاتهامات مما يؤدي إلى تبرئة العدلي ومبارك؟ لا، الشيوع ده ينطبق على الضباط وعلى العساكر اللي ضربت، ده الشيوع هنا، إنما لا ينطبق على العدلي ومبارك. لكن مبارك محتمل على الضباط، محتمل على الضباط، محتمل الأمر للضباط كلهم المتهمين أن تصبح المسألة مسألة شيوع. لا، هو الشيوع هنا فيه لأطلق النار، إنما الشيوع ليس لمن أمر. الأمر ده واحد، العدلي ومبارك، ما فيش يعني شيوع بينهم، خدت بالك؟ لكن اللي أطلق النار ده فعلا ده اللي ممكن يكون فيه شيوع. طيب يعني النهاردة مساعد حبيب العدلي اللي هو أحمد رمزي أعلن أن قوات مكافحة الشغب أطلقت النار على الثوار، وقال يعني في تصريحات كده ان يعني سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل تكشف ان ضباط الامن الذين اطلقوا الرصاص على الثوار يومي 25 و28 وخلال احداث الثورة لا ينتمون الى الامن المركزي، وانما الى قوات فض الشغب التابعين لمديريات الامن المختلفة ووزارة الداخلية. حضرتك سمعت بهذا الكلام؟ لا والله ما سمعتوش، بس هو يعني ده يعني كل واحد بيحاول يدفع التهمة على نفسه. خدت بالك حضرتك؟ يعني ما هو طبيعي ان ده يدفع الدمعة على نفسه ويلقيها على غيره، لان ده موقف عامل يعني موقف صعب. كل واحد بيحاول يتخلص من المسؤوليه اللي مقال عاطفه، وده في الاخر بيتوقف على اقتناع المحكمه بمن اطلق النار ومن الذي امر. ويعني دي مساله تتعلق باقتناع المحكمه بقى. نعم، بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود الخضيري على هذه المشاركة وهذا التوضيح. دكتور نصر فريد واصل اليوم في جريدة التحرير يقول عدم تطبيق الشريعة سبب بلاوي مبارك. نقول تاني، عدم تطبيق الشريعة سبب بلاوي مبارك، ده تصريح الدكتور نصر فريد واصل، ويقول إن المحاكمات السريعة تثلج الصدور. طبعا الدكتور فريد واصل نصر فريد واصل اشتهر بفتواه الشهيرة التي أزعجت النظام السابق، مثل مقاطعة الانتخابات البرلمانية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية واعتبار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شهيدا، كلها كانت آراء التي صدم بها مسؤولي النظام السابق فتخلصوا منه سريعا. هو الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق الذي يعتبره كثير من الثائرين ضد نظام الرئيس المخلوع. واصل حظى بثقة الأزهريين والقوى الوطنية السياسية، لكنه تعرض مؤخرا لحملة شعواء عقب استقالته من رئاسة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهو ما عقب عليه في تصريحاته قائلا الهيئة تخلت عن أهدافها المشروعة التي على أساسها قبلت الإشراف عليها، مبديا اعتراضه على حملات التكفير التي يشنها أفراد من الهيئة على بعض القوى المدنية. طبعا احنا نفرد وقتا آخر إن شاء الله للهيئة الشرعية للإصلاح للرد على كلام دكتور نصر فريد واصل. لكن الخلاصة من هذا الخبر الذي أقرأه على حضراتكم قوله عدم تطبيق الشريعة كانت سبب بلاوي مبارك، والمحاكمات السريعة بتثلج الصدور. احنا طبعا كلنا كنا شفنا المليونية العظيمة الخاصة بالتيار الإسلامي التي خرج فيها ملايين المسلمين المصريين يقولون الشعب يريد تطبيق شرع الله. هذه المليونية أزعجت وما زالت الكثير من القوى السياسية بل والقوى الدينية الأخرى. فنرى اليوم تصريحات عجيبة إن هناك اجتماع بين الصوفيين ومين والنصارى، بين الصوفيين والنصارى في أول اتفاق وتحالف ضد التيار الإسلامي، كأن الصوفيين برا التيار الإسلامي، حاجة غريبة جدا. أول اجتماع بين الصوفيين والأقباط، 7 أحزاب وحركات سياسية وخمس جماعات صوفية تنسق لمليونية الدولة المدنية الجمعة القادمة، مسمينها مليونية الدفاع عن مدينة عن مدنية الدولة المصرية، وهي آخر مليونية اتفق على تنظيمها عدد من القوى السياسية بمبادرة من حزب التحرير المصري، وده ما شاء الله يعني حزب صوفي تحت التأسيس. حددوا موعدها الجمعة القادمة 12 أغسطس. مبادرة مليونية الدولة المدنية توافقت عليها أحزاب، عدوا معايا، التحرير المصري اللي احنا قلنا عليه صوفي، والشيوعي المصري، والمصري الديمقراطي، وائتلاف شباب الثورة، وطبعا حركة 6 إبريل، والجمعية الوطنية للتغيير البرادعي، واتحاد شباب ماسبيرو النصارى، والطرق وخمسة من الطرق الصوفية، العزمية والرفاعية والسعدية والهاشمية والشاذلية، وذلك عقب اجتماع عقد مساء أول من أمس في مقر حزب التحرير المصري التابع للطريقة العزمية بتاعت علاء أبو العزاي. المجتمعون اتفقوا على إعداد لجنة تأسيس يشرف عليها مين بقى؟ خلوا بالكم عشان بس تفهموا الدنيا ماشية ازاي. الصوفية مع النصارى مع 6 إبريل الوطنية للتغيير، مين بقى اللي مشرف على اللجنة التأسيسية دي؟ الدكتور عمار علي حسن. واتفقت القوى السياسية أيضا على ضرورة بناء شبكة اتصال بين أبناء الطرق الصوفية الذين يقدرون بالملايين استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة. شيخ الطريقة العزمية أحد مؤسسي حزب التحرير هو علاء الدين أبو العزايم قال إن الصوفيين في محافظات مصر كافة سيخرجون ليعبروا عن أنفسهم في مواجهة، بص بقى، مواجهة مين؟ أتباع التيارات التكفيرية والظلمية. أنا مش هرد، أنا هخلي الشيخ مازن السرساوي هو اللي يرد. السلام عليكم شيخ مازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيكم. حضرتك سمعت الخبر اللي أنا كنت بقوله دلوقتي؟ سمعت. نعم. وسمعت كلام علاء أبو العزايم إن هم خارجين في اتفاق مع الأقباط والحزب الشيوعي المصري وحركة 6 إبريل وحركة شباب ماسبيرو، خارجين علشان يواجهوا أتباع التيارات التكفيرية الظلمية اللي حضرتك منهم يعني؟ طبعا أكيد. طيب تقول إيه بقى لعلاء أبو العزايم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا هم هذا الاجتماع المشبوه بين هذه التيارات الليبرالية والعلمانية وبين بعض الطرق الصوفية المتطرفة، طبعا لم يكن هذا الأمر مستغربا عندي تماما، بل أنا أقرأه في نفس السياق الذي تابعناه قديما من تصرفات هذه القوى جميعا. يعني هذا الذي يحدث الآن ده بالضبط ما يحكيه تقرير رن الذي نشر في 2007 والذي توليه الإدارة الأمريكية عناية كبيرة وتطبقه بحذافيره على الأرض. وكان من ضمن فقرات هذا التقرير، وتقرير رند ده معروف ان هذا مركز دراسات امريكي كما قلت توليه العنايه الاداره الامريكيه عنايه فائقه في التمثل به والعمل بمقتضاه، فهو يقول هذا التقرير بالفعل ان لابد على امريكا ان تقرب، ان تبدا يعني تلمع وتقرب التيارات الصوفيه، لانها التيارات التي تسمح بالاختراق او تستطيع ان تستخدمها بالفعل مع الليبراليين والعلمانيين في صد التوجه السياسي الإسلامي. نعم. لأن هم يقسمون الإسلام إلى تيارات سياسية اللي بتنادي بالإسلام الصحيح، الإسلام الذي يشمل جميع مناحي الحياة الدنيا. نعم. وتيارات أخرى لا تعرف عن الإسلام إلا الرقص والطبل والزمر. أقال الله صفقني وطبل وقل كفرا وتسمي الكفر ذكرى، هذا هو الذي تريده أمريكا. فهذا السياق طبيعي وكان متوقع، هو ينسجم جدا مع ما فعله علاء أبو العزايم هداه الله، هداه الله لما رشح نجيب ساويرس شخصية العام الهجري الماضي. صحيح. وطبعا ده كلام أيضا ينسجم جدا مع حضور السفير الأمريكي بنفسه حفلات مولد أبو العزايم وبالموارد الصوفية الأخرى. فده ليس غريبا. الآن المعركة بالفعل بين من يريد أن تبقى مصر إسلامية، ومصر والحمد لله إسلامية لم تكن يوما ما غير ذلك. فالآن المعركة على أشدها بين من يريد أن يحافظ على أصول هذه الدولة التي هي قلب الإسلام وقلبه النابض وهي المؤشر الصحيح للدين في العالم الإسلامي. نعم. وبين من يريد أن يسرقها من أصولها ومن شعبها الكريم ومن حضارتها الإسلامية العريقة ويضمها إلى معسكر آخر غريب عنا كل الغرب. نعم. كل الغربة. فهذا الاتفاق طبيعي جدا، وأنا بأعجب طبعا غاية العجب لتناقض هؤلاء. فهم كانوا معترضين في الجمعة الماضية على أن دي كانت ترفع شعارات دينية. والآن هم يذهبون هؤلاء الليبراليون والعلمانيون بأنفسهم إلى الدينيين، ولا الصوفيين دول مش أهل دين يعني؟ هل يرون الطرق الصوفية طرق مثلا سياسية ولا طرق ترفع مفروض راية الدين وإن كان دينا نختلف على بعض فروعه؟ لأن أنا المستعجب له دكتور مازن بعد إذن على الأقل مستعجب له هذا التوليفة دي وخمس طرق صوفية، ويكون المشرف على هذه المليونية عمار علي حسن. طبيعي، هو الدكتور عمار يعمل في هذا الخط من زمان، ورجل يريد أن يصنع نهضة صوفية في مواجهة التيار السلفي أو التيار الإسلامي السياسي الذي يريد أن يعيد مجد الإسلام إلى وضعه الصحيح. فده كما قلت يعني خبر، وإن كان قد يستغرب منه الجميع، لكن من يقرأ الوضع جيدا ويتابع أخبار هذه الطوائف وهذه الفرق لا يرى من ذلك شيئا يعني مستغربا، بل يرى ذلك منسجما جدا مع ما ذكرت وما سيكون. ده أمر متوقع جدا. لكن القضية بعد ذلك، هل يرضى يعني إن كنا نتكلم الآن عن هذه الرؤوس التي يجري حولها الكلام، سواء رؤوس الطريقة العزمية أو الرفاعية أو المذكورين أو الليبراليين، لكن هل بالفعل لهذه الطرق هذا الزخم في الشارع؟ هم يضحكون على أنفسهم. هذا سؤال مهم، لأنهم يعرفون جيدا أن الأمر ليس كذلك، وسيظهر هذا إن تمت هذه الجمعة، وسيعرفون جميعا أقدارهم وأن الأمر ليس كما كانوا يتصورون. نعم. طيب عندي خبر تاني يا شيخنا الكريم. طلعت السادات، أنت عارف طبعا أن هو محامي مشهور بأنه صاحب يعني أقوال غريبة وشاذة وربما مثيرة للشغب، يقول أن السلفيين هم الجناح العسكري للإخوان المسلمين، والمجلس العسكري لا يرى غيرهم لأنه لا يوجد على الساحة سواهم. طبعا ده كلام سمك لدن تمرهيني، ده كلام رجل لا يعرف شيء عن الواقع. صحيح. يتكلم من دماغه يعني، يهرب بما لا يعرف. اللي فين تعرف العسكري ده فين يعني؟ هل هو أنا نحمل السلاح؟ لا يعني هو فين يعني معنى الجناح العسكري في الهواء لوحديها؟ ما فيش حد عايش معاها في الدنيا. عايشون في المريخ مثلا. انا انصح انه يعيش مع الناس يعني، ينزل الواقع ويرى السلفيين في المساجد ويراهم في الشوارع منذ اكثر من 30 او 40 عاما ملتصقين بالخلق، وان كان يرى احدا منهم قد رفع سلاحا مره او كان يسعى لذلك، فليتكلم مثل الكلام الفارغ يرد عليه الشارع والناس، لان لن نرد نحن على هذا الرجل ولا على امثاله من يتكلمون بكلام يعني لا يمكن ان يقبله منصف ولا عاقل. نعم. طيب شيخنا الكريم، شيعة مصر دلوقتي بيطالبوا بوقف عرض مسلسل الحسن والحسين احتجاجا على احداث المسلسل، لانه بيحدث فتنه كبيره بين جميع المسلمين، وعلى حد زعمهم يسيء هذا المسلسل الى اهل البيت الاطهار. هو كده ظهروا على حقيقتهم. هم طبعا لما بداوا يتكلموا من فتره عن ان تحريم تمثيل الصحابه ما كانش لايق عليهم الكلام ده خالص، لان هم اشد الناس بغضا للصحابه. نعم. لما حاولوا يستعطفوا بعض علماء الدين وبعض الناس الطيبين من مشايخنا عشان يحرموا الموضوع دوت ويحاربوا هذا المسلسل، لن يكونوا يحاربوه من اجل تمثيل الصحابه كما نعترض نحن. نحن نسجل اعتراضنا ولا نزال نعترض على هذا المسلسل لسبب واحد فقط، هذا السبب هو تمثيل الصحابه. لأننا نقول ان الصحابه لا يجوز تمثيلهم، لا سيما الحسن والحسين، لان الحسن بن علي رضي الله عنه كما في الصحيح من حديث عقبه بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وقال أنس مكان كما في الصحيح أيضا مكان أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. فالحسن بن علي يعني مشابه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يمثل الحسن كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية القبح ولا يمكن أن نرضى عنه أبدا. فده اعتراضنا، لكن الروافض قبحهم الله، أرادوا أن يلعبوا أن يصلوا في الماء العكر، صراحة يتكلمون من هذا المنطلق، مع أنهم هم قد مثلوا الحسن والحسين في الكويت في مسلسل أيضا منذ 3 سنوات، لكن كان يتكلم باللغة بالنمط الشيعي وبالرؤية الشيعية المزيف الذي يزيف الحقائق. فالذي يغيظهم الآن هو هذا الذي صرحوا به اليوم، أن هذا يأتي بأحداث على خلاف نظرتهم الشيعية القاصرة التي تحرف التاريخ تحريفا تاما. نعم. ولذلك لا ينبغي أن يعبأ بهم أحد. وإن كنا كما قلت أعيد وسجل اعتراضي على المسلسل بسبب مسألة تنصير الصحابة، لكن مسألة الحقائق والتاريخ وما شابه هذا المسلسل لو خلى من مسألة تنصير الصحابة فهو من الناحية التاريخية صحيح بدرجة عالية جدا، وقد راجعه جماعة من كبار علماء التاريخ الإسلامي وأثبتوا صحة جميع الأحداث. نعم. لكن أكرر، نحن لسنا مع مشاهدة المسلسل ولسنا مع عرضه، ليس لما يزعمه هؤلاء الروافض الكذبة التجالون من أنه مخالف للتاريخ، بل هو صحيح تاريخا، لكن لأنه أولا يثير مسألة تمثيل الصحابة وخاصة الحسن وما ذكرنا من مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هو سيأتي في ذكر الفتنة كلها من أول مقتل عثمان إلى مقتل الحسن أو رضي الله الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذه قضية ينبغي السكوت عنها ولا ينبغي إثارتها بين الناس، هذا الأسلم يعني، والله تعالى أعلم. نعم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي على كل هذا التوضيح. في ضبط مئات من أجهزة التجسس الدولية لاختراق الأمن الداخلي لمصر، ضبط عدد كبير تم ضبط عدد كبير من أجهزة التجسس الدولية والعشرات من أجهزة اللاسلكي والتشويش المحظورة تستخدم في عمليات التجسس والتشويه على الأجهزة الأمنية. ولفتت المصادر إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الأجهزة الحديثة المستخدمة في مثل هذه العمليات والتي يتم إيصالها بالأقمار الصناعية، حيث تم ضبط 20,000 كارت ذاكرة للتليفون والمحمول و340 جهاز تنصت و99 كاميرا على شكل مفاتيح سيارة و150 ساعة يد مشكلة تستخدم في مثل هذه العمليات، بجانب عدد 14 كاميرا مراقبة مركزية وأربع أجهزة كاميرات تسجيل بالفيديو وضبط 160 كاميرا مراقبة ديجيتال للمراقبة لاسلكية. في خبر تاني، مضيفات مصر للطيران هيرفعوا أو بدأوا بقالهم فترة بيرفعوا شعار إن هم يريدنا ارتداء الحجاب أثناء العمل. أنا مش فاهم إزاي يبقى في شركة مصرية مسلمة لا يوجد يونيفورم أو زي خاص بالمرأة المحجبة، على الرغم من ده موجود في بعض الشركات الدولية الأخرى. في وقفة غدا أمام وزارة الطيران للمضيفات اللي عايزين يكونوا محجبات في أثناء رحلات الطيران. معنا للحديث عن هذه الوقفة الأستاذة ميسة المضيفة بمصر الطيران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. حدثينا عن المظاهرة بكرة أو الوقفة الاحتجاجية، ميعادها ومكانها وسببها. والله حضرتك هي دي مش أول وقفة اعتصامية للمطالبة بالحجاب على متن طائرات مصر الطيران، وهي مناسبتها بكرة إن في لجنة منعقدة من قبل الشركة للبحث في موضوع مدى إمكانية تحقيق ارتدائنا للحجاب. احنا بالفعل بنلبس الحجاب برا الشغل، بس بنوصل لغاية مكتب الضيافة بالمطار وبنضطر نكشف شعرنا قبل ما ندخل، ودي حاجة مش منطقية، حاجة غير مقبولة على الخاص يعني دلوقتي بعد الثورة وبعد الحريات. احنا ما زلنا بنعاني من ديول ومن بواقي النظام الفاسد السابق. هل في يا استاذة ميسة فساد؟ ده نوع من انواع الفساد. طيب في المبادئ. سؤال لحضرتك لو سمحت، انتوا لما تعاقدتم مع انتن كمضيفات يعني لما تعاقدتن مع مصر الطيران كان هناك شرط مكتوب الا ترتدين الحجاب؟ اطلاقا يا فندم اطلاقا، ما فيش بند في العقد المبرم بيننا وبين الشركه بينص على منعنا او عدم استطاعتنا للمطالبه بالحجاب زي العقد بتاعنا زي اي عقد لاي وظيفه او مهنه اخرى. اذا ايه المشكله بقى انكم تلبسوا الحجاب؟ هو جرى العرف على ذلك حضرتك بسبب ان النظام السابق كان حاطط اعتبارات معينه لاي وظيفه بتمثل وجهه لمصر، زي بالظبط مثلا لو واحده رايحه تتقدم لوظيفه دبلوماسيه سلك دبلوماسي كان بيترفض لو هي محترفه، حتى لو هي عندها من الكفاءه اللي تجعلها يعني مناسبه للوظيفه او مهيئه للوظيفه. طيب. وكذلك وظائف اخرى زي المذيعات مثلا. طيب انا عايز اقول لحضرتك ان الخطوط الدوليه في يعني الواحد بيشوف الخطوط الدوليه ان في مضيفات محجبات. حضرتك ده مش اي خطوط دوليه كمان، ده على الاخص حاجه دوله زي بريطانيا. بريطانيا دوله انجلترا دي ولا اسلاميه ولا عربيه من اساسه، ومع ذلك يعني تماشيا مع مبدا احترام حريات الافراد في الدوله فهم تركين حريه للمضيفه الجويه المسلمه ايا كانت من اي دولة او جنسيتها كانت ايه، ولكن هي ليها حرية ومخصص لها حجاب، طيب. عامل لها حجاب يتماشى مع الزي اللي هي لابساه. طيب احنا هو مش نطلب اي حاجة غير ان احنا نغطي شعرنا. انا مش فاهمة ايه التعارض، ولا الراكب هيتأذى من ذلك، ولا زميلاتنا وزملائنا هيتأذوا من ذلك. بالعكس الراجل ممكن حاجة على حد حضرتك، يعني طبعا. عدم الحجاب هو الذي يؤذي الركاب المسلمين. انا عايز اقول لحضرتك سؤال اخر، اللجنة اللي حضرتك اشرت اليها ماذا قدمت لوقفتكم؟ والله حضرتك احنا حضرنا اللجنة دي من حوالي اسبوعين، اخر جلسة كانت منعقدة، اقترحوا اقتراحين في منتهى الغرابة. الاول ان هم عايزين يفردوا، يعني المضيفة الجوية اللي عايزة تلبس الحجاب تنفرد بزي فرعوني، وهو ده الحجاب بالنسبة لهم، يعني تبقى لابسة حاجة زي فستان طويل ابيض وحزام ذهبي عريض ونازل منه حتة عريضة برضو ذهبي، وعلى رأسها بدلا من الحجاب اللي هو تاج المرأة المحجبة، لا ده هم حاطين حاجة زي باروكة كلها ضفاير، مجرد ان هو يبقى غطاء للرأس، يعني ده طبعا مفهوم خاطئ ومسخ للسمت الإسلامي للمرأة المحجبة. فده الاقتراح الأول. والاقتراح الثاني ان هم هينتظروا لغاية لما الأحوال المالية للدولة وبالتالي للشركة تتحسن، وان شاء الله ما اعرفش ده ممكن يحصل امتى، ويبتدوا يصمموا زي يشوفوا بقى هيجي عليه الحجاب بشكل عامل ازاي. يعني عندنا زي بالفعل، وعندنا من ضمن الازياء المتاحه لينا دلوقتي بدله حشمه، بنطلون واسع طويل وقميص بكم طويل وعليه جاكيت طويل، فانا لا ينقصني سوى حجاب راسي فقط. نعم. يعني انا مش عارفه امتى هينتهي. طيب. طبعا هتنتهي المهزله بتاعه الرعب والفزع، سواء كان من الحجاب او من اللحيه. تمام. او من اي سمت اسلامي. طيب استاذه ميسه، طبعا كلام اللجنه ده كلام تم رفضه من قبلكم. هو المفروض في لجنه اخرى هتنعقد غدا الاحد ان شاء الله الساعه 12:30، وعشان كده احنا عاملين وقفه اعتصاميه لغايه ما نشوف القرار. احنا كل مطلبنا. طيب الوقفه الاعتصاميه دي فين وامتى؟ امام وزاره الطيران المدني بعد كوبري المطار، على طريق المطار نفسه حضرتك ان شاء الله، وهتبدا الساعه 11 صباحا ان شاء الله. واحنا بنناشد كل الناس اللي سامعيننا دلوقتي ان هم يعني يتضامنوا معانا ويجوا يساندونا، مش بيساندونا احنا شخصيا، هم بينصروا الله وبينصروا الحجاب، وده المفروض انه يطبق ويعمم في اي وظيفه. ما ينفعش ان حد يمنع موظفه من ارتداء حجابها ايا كان، يعني ما فيش ماده في قانون العمل في الدوله في اي مهنه ايا كانت تتيح لصاحب العمل الحق ده ابدا. تمام، شكرا جزيلا. بنناشد الناس اللي سامعيننا دلوقتي ان هم نعم، ونحن نضم صوتنا لصوتك وجه الله تعالى. نعم. وينصروا فيها الحجاب في مصر ان شاء الله. بلد الازهر المفروض، يعني نعم. ارجو من اللي عنده فرصه انه يشارك المضيفات المسلمات لفرض الحجاب على يعني على شعورهن يعني في شركه مصر للطيران ان ينضم لهذه الوقفه التي ستكون غدا في 11 صباحا امام وزاره الطيران المدني. طبعا نحن لا نؤيد عمل المراه كمضيفه بشكل عام، يعني انا شخصيا وكمنهج القناه، ولكن هذا موقف فيه نصره لمظهر من مظاهر الشريعه الاسلاميه، فمن استطاع ان ينصرهن فليفعل ذلك. اخر خبر، منير فخري عبد النور وزير السياحة أصدر بيقول أن إصدار التأشيرات ل 30,000 معتمر وختم جوازاتهم سيكون غدا. أكد وزير السياحة في تصريح أن وزارة السياحة تدخلت لحل مشكلة وقف صدور التأشيرات ل 30,000 معتمر، الكلام ده كان امبارح، وأن جميع المعتمرين سيحصلون على جوازات سفرين مختومة بالتأشيرة غدا الأحد. وأضاف عبد النور أنه كلف هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة بمخاطبة السفير السعودي لدى مصر لسرعة إنهاء المشكلة وتوفير الأعداد اللازمة من استيكارات التأشيرات بالقنصليات السعودية الثلاثة، وقد تم التعهد بإرسال الاستيكارات من قبل السلطات السعودية إلى قنصلياتها بمصر لإنهاء التكدسات التي شهدتها مصر خلال الأيام، أو يعني السفارات السعودية في مصر خلال الأيام الماضية. الغريب بقى أن منير فخري عبد النور وهو وزير السياحة غير المسلم قام باستبعاد الأستاذ أسامة العشري المسؤول عن برنامج الحج، وقام بإسناد المهمة إلى أخ آخر اسمه هاني عياد. احنا معنا على الهاتف الأستاذ أشرف السيسي عضو لجنة الحريات ليخبرنا عن هذا التصرف الغريب من هذا الوزير انه يخلي الاشراف على عمليه الحج اللي هي ركن من اركان الاسلام لشخص غير مسلم. السلام عليكم استاذ اشرف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي حصل في موضوع استاذ اسامه العشري وتعيين مكانه هاني عياد يبقى مشرف عن عمليه الحج وهي الشعيره الاسلاميه العظيمه؟ وحضرتك يا فندم التصرف ده يعتبر من التصرفات العنصريه المستغربه لدى يعني وزير يكون في مثل هذا المنصب. يعني السيد منير فخر عبد النور تولى الوزاره وده منصب عام في الدوله، فاحنا مش عارفين بالظبط يعني هو اول ما مسك المنصب تصرف بطريقه عنصريه ابتداء مما اضطرنا ان احنا نقدم بلاغات في النائب العام، وقدمنا بلاغ برقم 8995 وعملنا ما تمش فيه اي حاجه، وبعدين رحنا عملنا انذار على قد ما اقدر برقم 10546 حتى ننظر ونعلم مدى تصرفات هذا الوزير العنصريه. يعني وهم كانوا بيشتكوا من ان مفيش حد مسيحي مثلا بيمسك منصب وان المسلمين المناصب العليا تكون مسلمين، فبمجرد ان هو ماسك المنصب ده تصرف بتصرفات عنصريه تماما، وبدا يصرف بدلات للمسيحيين معاليك، ومن ضمن الناس اللي خرجوا على المعاش وصرفوا البدلات دي السيده سهير عازر، ويطلع معاليك يكذبنا عن الكلام ده، فهي صرفت 7000 جنيه سنويا، وهو قال لهم ان الكلام ده كبدل قداس. لا اولا وقال لهم من سنه 2011 هيبقى بدل القداس المسيحيين العاملين في وزاره السياحه 20000 جنيه. وتم عاد وبعد ما قدمنا الانذار ما تمش اي لا معلش يا استاذ اشرف افهم يعني ايه بدل قداس يعني؟ والله دي اللي احنا عايزين نفهمها منه، هو قال لهم كده في الوزاره معاليك ويطلع يكذب الكلام ده. تمام؟ فاحنا مش عارفين ده تصرف عنصري تام، يعني احنا مش قدمنا البلاغ ولا عملنا الانذار لمجرد ان الراجل ده مسيحي ابدا. احنا عملنا لان التصرف ده تصرف جه بعد ثوره 25 يناير، جه بعد ما كانت بقت مصر حره، جه بعد ما مصر بنادي دلوقتي لعدم اشعال فتنه طائفيه، والناس بندعو بيننا وبين المسيحيين للوحده وشراكه في مجتمع واحد حتى نكون شركاء في هذا المجتمع ونبنيه سويا مع بعض. تمام؟ ياتي هو يتصرف هذا التصرف العنصري حتى يشعل نار الفتنه. فاحنا في مربعات سعاده الرئيس دلوقتي، في مربعات انا مش فاهم هو بيدخل نفسه فيها ليه دلوقتي. تمام؟ ويعني بيدخل الامور في تكاد تشعل فتن طائفيه، وخاصه ان الناس كلها قايمه على رجليها في وزاره الصراحه دلوقتي. فكان رد الفعل بعد ما قدمنا البلاغات والانذارات راح تم نقل الاستاذ اسامه العشري تمام في مكان اخر، وعين المشرف على بعثات الحج اللواء، وده لواء جيش اسمه هاني عياد. طبعا الموظفين هناك صاروا واعتصموا عن ان ده كلام طبعا يثير الفتن الطائفيه، وازاي مثلا هو يرسل مسيحيين للاشراف على بعثات الحج. اذا احنا بنقول ان ده لو كان ليهم حق معين مالي او مادي يصرفوه الناس بدون اي احداث فتنه طائفيه وبدون كلام في بدل القداس او كلام زي كده، الحقوق طيب. الماليه طب هل تم يعني رفع الشكوى للدكتور أستاذي. هل تم رفع هذه الشكوى للدكتور عصام شرف؟ احنا عملنا الانذار، اضطرينا ان احنا معاليك لما راح حدث اي رد فعل عملنا الانذار على السيد عصام شرف بشخصه كمان مع السيد منير فخر عبد النور، وخد رقم 10546. ومفيش رد فعل برضه؟ مفيش اي رد فعل، ده هو رد فعل المستغرب استاذنا الفاضل اللي هو عمله ان هو تم عزل الراجل اللي كان مسؤول على الكلام ده، والاستاذ اسامه العشري راح للموظفين بكل وساطه وكل ان هو راجل مش عايز يشيل البلبله ولا عايز يشيل المشاكل. اللهم والله معلش ده يعني ليه؟ عشان المصلحه العامه برضه والامور ما تقفش وما نحدثش فتنه في البلد وما تحصلش مشاكل. عدوا الامر ده، ده بالنسبه للموظفين هناك، ولكن بالنسبه لنا احنا بنشتكي وبنعاني من يعني ده تصرف عنصري بمجرد ان هو مسك وزير مباشره، يعني تصرف بعنصريه تامه ومفرقه ما بين الناس، وده كان تصرف مستغرب ومستهجن من مثل واحد في مثل هذا المنصب الاستاذ الفاضل. نعم، ارجو ان تظل على هذا الامر يا استاذ اشرف وتتابعه ونتابعه معك حتى يعني نستفهم لماذا تصمت حكومة الدكتور عصام شرف على هذه العنصرية من منير فخري عبد النور. شكرا لك على هذه المداخلة، شكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير نبدأ حوارنا بعده مع صاحب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد، فكونوا معنا. وأذكركم من الساعة 1:45 بعد منتصف اليوم أو منتصف الليلة النهاردة هيكون على شاشة الحكمة الشيخ عدنان العرعور في حلقة مسجلة عبر الأقمار الاصطناعية نزيها عليكم لأول مرة على شاشة الحكمة، تتحدث عن سوريا الشعب. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فانتظرونا.